أولا ربنا يتوب علي وعليك. أولا عليك تصوم 3 أيام بعدد المرات اللي عملت فيها الذنب ده. الإجابة عليك. ما تعرفش ونسيت عدد الأيام، احسبها بحد أقصى وتصوم كل الأيام دي. طيب ينفع بقى أخرج من اليمين ده بكفار؟ اطعم 10 مساكين وتخرج منه بعد ما تصوم الأيام دي كلها، والله أعلم. تاني حاجة وده الأهم، انت لحد دلوقتي ما تبتش ليه؟ لان كل الطرق اللي استخدمتها دي ما تبش ربنا بها عليك. لازم تغير الطريقة. بيقولوا تعريف الفشل هو تكرار الطريقة الخطأ وانتظار نتيجة مختلفة. ما تكررش نفس الطريقة، خلاص كل ده ربنا ما تبش عليك بيه، يبقى لازم طريقة جديدة. الطريقة المثلى والنهائية للتوبة من الذنب ده اللي انت مصر عليه، ان انت لازم تحطم السفن اللي بتوصلك للذنب ده. لازم تكسر السفن اللي بتوصلك للذنب ده حتى لو كانت مباحة. يبقى في سفن مباحة ركبتها وصلتك للجزيرة الحرام، طول ما السفن دي موجودة هتوصل للحرام تاني. لازم تمنع العادات المباحة دي، ولازم يكون عندك الجرأة على ان انت تغير الطريقة دي علشان توصل للنتيجة الصح. لازم تبقى جريء ان يتقال عنك كلام جديد، ده بطل يعمل كذا، ده بطل يسلم على كذا، ده بطل يعمل كذا. لازم تتحمل ويبقى عندك الجرأة على تغيير عادة، لان العادة دي هي اللي وقعتك في كده. ممكن تكون الصفة المباحة دي ايه؟ التليفون الغالي اللي انت ماسكه اللي بيدخلك على النت. ممكن يكون الحل انك تمسك تليفون رخيص ما يدخلكش نت. إن ممكن تكون العادة دي ايه؟ عادة ان انت تقعد لوحدك. خلاص كل ما هتقعد لوحدك هتقع في ذنب، ما تقعدش لوحدك تاني. يمكن يكون العادة دي ان انت تخش على النت، كل ما بتخش على النت بتقع في الذنب. خلاص ما تدخلش النت تاني خالص مهما يكن. اوعى تقول انا بخدم الدين انا بعمل حسنات، لا والف لا. اقطع العادات دي علشان ما توصلش لجزيرة الحرام دي تاني. ربنا يختم لي ولك بخير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.